ونبدأ أمسيتنا هذه بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آية ذكر يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاصي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا

Thank you. Thank you.